إذا زينت الأحزاب زينتا من الجفا إذا زينت الأحباب جيدا من الجفا وصعنا على جيدا صالحا وجفا. عقدنا لهم في الحب الوية الوفا فإن هادموا أطلق مولا بنينا من الصبر الجميل حوتونا. يا قمر فوق الصورة di noi.